بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، هذا تسجيل شرح متن طيبة النشر في القراءات العشر لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم، وسيكون إن شاء الله المنهج قراءة المتن لكل باب على حدة لفضيلة الشيخ محمد أحمد المنشد، والشرح يكون لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. والآن وسكن الحزن وضم الكسر دي حق، وعن شعبتك البصر قري. لفظ أرض وأخرى في الأعراب والشهرة، هذه الكلمة اختلف فيها بالنسبة، يعني الهاء اختلف فيها من جهة، من أرض، من أكثر من جهة. الجهة الأولى، هل الهاء تسكن أو حرف؟ القضية الثانية، إذا حركت هل تحرك بالضم أو بالكسر؟ القضية الثالثة، إذا حركت الهاء بالضم أو بالكسر، هل نأتي فيها بالصلة أو لا نأتي فيها بالصلة؟ القضية الرابعة، هل نأتي بهمز ساكن بعد الجيم أو لا نأتي؟ بدأ بالقضية الأولى اللي هي ليه الحمد لله، الهمزة أرضيه كسى حق، يبقى كان لا يجيب همزة ساكن بعد الميم كسى كابمان ابن عامة وحق في كثير وبعض يقول قالوا أرضي ما نجعب اللحاد واحد أرضي. طيب البفول بترك الهمزة، همزة أرضيه كسى حق، وها بطه حمن من مل، يبقى اللي يقرأ بالفصل يعني بعد مفصلة مين؟ حما لمن؟ أبو عمرو، أبو عمرو يعقوب بن ميل امزقوال، دول بالفصل ها فقط حما بن ميل. طيب وقل كن قل زحا، يبقى وقل كن خذ الخالي مين؟ ابن ورداء، ولوها اللام ليش؟ يبقى دول لهم الفصل ولهم الصلة. وقل كن خذها واسكن واسكن خذنا، بل يسكن الهاء مين؟ حمزة أخر. وضم الكسر لي حق، اللي يقرأ بضم الهاء مين؟ حق، وضم الكسر دي حق وهشام كمان معه ايه، يبقى قل بكسر الهاء. وعن شعبتك البصر قل، شعبة نقل عن وجه اخر يقرا كابي عمرو. اذا لما نقول يطلع القراءات اللي فيها بقى، اولا قانون وخلف ابن وردان بترك الهمز الساكن وكسر الهاء وقصرها، هكذا أرضيه وأخاه، دي القراءة الأولى. القراءة الثانية، وخلي بالكم يا أخوانا بقى، احنا بقى طبعا اللي هو ما ذكرش في المادة برضه بالصلة، طب مين اللي يقرأ بالصلة قبل ما ندخل على كده بقى؟ معانا وصف ومعانا ابن كثير ومعانا الكسائي ولا في العاشر. طيب دول بيصيروا قولا واحدا، يبقى معانا القراءة الأولى قلنا ايه؟ قانون خلف ابن وردان بالكسر، كسر الهاء وقصرها من غير صلة ومن غير همزة ساكن، أرضيه وأخاه. القراءة الثانية، ومعنى كذلك ايه؟ ومعنى الكساء وخلف العاشر وخلف كما يعني مثل ابو جعفر بخلف عن ابن وردان، دول بكسر الهاء من غير حمل وصلة الهاء، قالوا ارضه واخاه، كده قراءتين. طيب عندنا ابن كثير وقل في هشام بالهمز الساكن بعد الجيم وضم الهاء وصلتها يعني يقرون كيف قالوا أرضيه هو أخاه كده كم قراءة ثلاثة عندنا أبو عمرو وبرضه الوجه الثاني لهشام وعندنا كمان يعقوب وخلف شعبة يعني بالهمز الساكن بعد الجيم وضم الهاء من غير الصلة قالوا أرجئه أخاه خلاص كده طيب عندنا كمان عاص يقول في عن شعب وحمزة بإسكان الهاء طبعا ما إشات مش هتأثر صلة مع الإيه مع الإسكان قالوا أرجئه أخاه يجينا من زكوان بالحمد الساكن بعد الجيم وكسر الهاء من غير صلة وقائل قالوا أرجئه وأخاه والله باب المد والقصر قراءة لفضيلة الشيخ محمد أحمد المنشد باب المد والقصر إن حرف مد قبل همز طولا جد سد ومذ كلفا وعن باقي الملا والسط وقيل دونهم نل ثم كل روا فباقيهم أو أشبه ما اتصل للكل عن بعض وقصر المنفصل بالليح من عن كلفهم داع ثمل والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد وأزرق إن بعد همز حرف مد مد له واقصر ووسط كنأ فالآن أوتوا إيئ آمنتم رأى لا عن منون ولا الساكن صح بكلمة أو همز وصل في الأصح وامنع يؤاكد وبعاد النون قلف وآلان وإسرائيل وحرفي اللين قبيل همزتي عنهم ددا ووسطا بكلمتي لا موئلا موؤودة ومن يمد قصر سوآت وبعض خص مد شيء له مع حمزة والبعض مد لحمزة في نفي لا كلام رد وأشبع المد لساكن اللزم ونحو عين فالثلاثة لهم كساكن الوقف وفي اللين يقل طول وأقوى السببين يستقل والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو فقصر أحب والشرح لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم باب المد والقصر الكلام في المد يشتمل على عدة أمور أولا المد له تعريف وله أسباب وله شروط وله أقسام فنبدأ أولا بالكلام على تعريف كل من المد والقصر المد لغة مطلق الزيادة قال الله تعالى ويمددكم بأموال وبنين ومعناه في الاصطلاح إطالة الصوت بحرف من حروف المد هذا بالنسبة لتعريف المد أما القصر لغة الحبس واصطلاحا إثبات حرف المد من غير زيادة أما حروف المد فثلاثة الألف والواو والياء وأما شروطه الشرط الأول أن تكون هذه الحروف ساكنة والشرط الثاني إذا كان حرف المد ألف يشترط فيما قبله أن يكون مفتوحا، وإن كان واوا يشترط فيما قبله أن يكون مضموما، وإن كان ياء يشترط فيما قبله أن يكون مكسورا. والأمثلة طبعا مثل جاء، فهنا الألف ساكنة قبل الجيم مفتوحة، جيء هنا الياء الساكنة وقبلها الجيم مفتوحة، السوء هنا الواو الساكنة وقبلها الواو وقبلها السين مضمومة. أما عن أسباب المد، هناك أسباب لفظية وأسباب معنوية. فالأسباب اللفظية الهمز والسكون، والأسباب المعنوية كالمد من أجل التعظيم وللمبالغة في النفي. أقسام المد، المد ينقسم إلى قسمين، أصلي وفرعي. والمد الأصلي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف وجود مده على همز أو سكون، وهذا ما يسمى بالمد الطبيعي، ومقداره باتفاق القراء حركتان لا غير، ولا تجوز الزيادة عليهما ولا يجوز النقص عنهما. وأما الفرعي هو الذي يتوقف وجوده وجود المد فيه على وجود همز أو سكون، إلا أن إذا شرعنا في الكلام على الهمز، يعني إحنا عندنا الهمز أو السكون دول الأسباب اللفظية. فأما عن الهمز فقد يتأخر عن حرف المد وقد يتقدم. فبدأ الكلام أولا على حالة تقدم حرف المد على الهمز، فقال إن حرف مد قبل همز طول جدد ومد ألفا. يبقى هنا جد الجيم لمن؟ للأزرق. فد الفاء لإيه؟ لحمزة. يبقى الأزرق وحمزة يشبعان المد الذي بعد حرف المد فيه همز قولا واحدا. وبطبيعة الحال المد قد يتصل بالهمز وهو المسمى بالمد المتصل، وقد ينفصل عن حرف المد وقد ينفصل عن الهمز وهو المسمى بالمد المنفصل. فورش وحمزة عن ورش من طريق الأزرق، وحمزة يشبعان المد المنفصل والمتصل قولا واحدا. وأما ابن ذكوان فله الخلاف، له التوسط وله الإشباع، عشان كده بقول ومذ خلف. بعد كده بقول عن باقي الملا والصد، المرد بالملا يعني باقي القراء، وهذا كلام عام إلا أنه فيه تفصيل. وعن باقي الملا والصد وقيل دونهم نل. طب دونهم الضمير هنا يعود على من؟ على الأزرق وابن زكوان وحمزة. دون الستة يبقوا كام؟ وخمسة. إذا عاصم ذكر في باقي الملا إنه يبقى لهم توسط، يبقى له توسط أربع حركات، ولو كذلك مد مقدار خمس حركات. فقيل دونهم نل ثم كالغوى كالغوى يبقى الكاف لمين؟ كساء نعم روى لمين؟ كساء خلف العاشر يبقى دول يبقى لهم التوسط في المنفصل والمتصل. الا ده طبعا بخلاف ان احنا قلنا ايه ان ابن زكوان له ايه له اشباع ثم كاد غوى فباقيهم ابو ثم وقيل دونهم نم يبقى دول الستة خلاص كده بقى. طيب يبقى هنا بقى فباقيهم يبقى عندنا في مرتبة تانية لمرتبة فوق الايه فوق القصر لمقدار ستة مقدار ثلاثة مقدار ثلاثة. طيب احنا توقع معنا مين؟ يبقى معنا قالون معنا الاصبهان ومعنا ابن كثير ومعنا كذلك ابو عمرو ومعنا ابو جعفر ومعنا يعقوب. يبقى دوم برضو مرتبة الايه التثليث يبقى في المتصل قالون والاصبهاني وابن كثير وابو عمرو وابو جعفر ويعقوب لهم في مرتبة الايه التثليث في المتصل. انما بالنسبة للمنفصل يبقى يطلع ابن كثير وابو جعفر بالقصر قولا واحدا. طيب يبقى بالنسبة بقى للمنفصل يبقى معنا قالون وابو عمرو والاصبهاني يبقى دول من ايه وق القصر. طيب يجي الثاني بقى قال ايه اوسع ما اتصل للكل عن بعض ده ماذا بقى روى اشباع المد المتصل لجميع القراء وقصر المنفصل بنيحما عن خلفهم داع سمك. يبقى معانا الوقت اللي هم قصر منفصل قولا واحدا من داع سمك اللي هم مين؟ ابن كثير ابن كثير وابو جعفر. لكن لهم الخلاف من بقى بين حمن عن يبقى معانا قالون ومعانا هشام وحمن ابو عمرو يعقوب دول لهم القصر بالخلاف وحافظ نعم وحافظ. طيب يبقى اذا بقى دلوقتي في برضو يعني روي لحفص انه له برضه مرتبة التثليث انه يبقى له ثلاث حركات. اذا بقى دلوقتي يبقى معانا قالون ومعانا الاصبهاني ما احنا بنقول اصبهاني عشان نقول وان سميت ورش لما قال ايه وحيث جاء رمز ورش فهو لازرق لا للاسول يروى والاصبهاني كقالون فهو ذكر رمز الازرق نقول اشباع لكن ما ذكرش الاصفاني يبقى الاصفاني كقالون. يبقى اذا معانا قالون ومعانا الاصبهاني ومعانا ابو عمرو ومعانا يعقوب يبقى دول لهم في المنفصل ثلاث وجوه قصر وفوق القصر والتوسط اربع حركات. طيب واما في المتصل ما لهمش قاصر طبعا ما لهم ثلاثة واربعة فقط لا غير. يجي لنا بعد كده ابن كثير وابو جعفر قصر في المنفصل وثلاثة واربعة في المتصل حفص يبقى له قصر واربعة ولو خمسة كمان في المنفصل واربعة وخمسة في المتصل، وشعبة اربعة وخمسة في المنفصل والمتصل. خلاص كده بقى. وكما عرفنا ان حفص لو ايه ورد عنه مقدار ثلاث حركات منفصل ومتصل طبعا. ويبقى معانا ورص من طريق الازرق وحمزة بالاجماع قولا واحدا للمتصل والمنفصل. وابن زكوان كما عرفنا له الايه الاجماع والتوسط. ويبقى اذا الباقي بقى يعني ابن عامر بخلف عن ابن زكوان والكسائي وخلف العاشر بالتوسط قولا واحدا. ثم قال والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد، يعني بعض اهل الاداء نقل عن اصحاب القصر في المنفصل المد من اجل التعظيم فيما اذا كان مد من اجل التعظيم زي لا اله الا الله، لا اله الا انت، يعني معانا صحيح سبب المد هنا ايه الهمز نعم موجود. اذا كنا احنا بنمد من اجل السبب ان السبب الهمز بلا سبب لفظ، وان كنا بنمد من اجل التعظيم يبقى السبب هنا ايه معنوي. يبقى هنا روي عن اصحاب القصر المد من اجل التعظيم فيما لو كان هناك ايه المد للتعظيم. والمد وازرق بعد همزة والبعض للتعظيم عن ايه عن ذي القصر المد، وازرق ان بعد همز حرف مد مد له وقص ووسط كناء. فالآن أوتوا إيه أآمنتم رأى لا عن منون ولا الساكن صح بكلمة أو همز وصل في الأصح. هنا بقى احنا تكلمنا عما إذا تقدم المد على الهمز. الآن يتكلم على لو تأخر المد عن الهمز، وهنا ده طبعا معروف بالمد البدل طبعا معلوم زي امن ايمانا وهوت، هو جاب امثله الرجل مد له واقصر ووسط. طيب يبقى تلات وجوه بقى، يبقى الازرق فيه ايه تلات وجوه، القصر مقدار حركتين والتواصل مقدار اربعه والمد مقدار سته. لان المد البدل قد يكون محقق الهمز فيه محقق وقد يكون مغير. محقق زي ايه زي امنة وزي ناء، والمدة وقت رأس كناء. طيب واما اذا كان مغير اما ان يكون مغير بالنقص او مغير بالابداد او مغير بالتسهيل بين بين. وقول فالآن أوتوا إيه آمنتم رأى. طيب فالآن المغير بالنقص زي ايه الآن. فالآن أوتوا إيه إذا برضو المغير بالنقص قل إيه وربي إنه الحق. آمنتم تسيب بين بين لأن في قراءته هيسلم ذات ثانية قال آمنت. مغير الإبداد لو كان هؤلاء آلهة في قراءته هو إيه هيبدي الهمزة الثانية يا آلهة، لأن كل هذا لا يمنع من وجود إيه الوجود الثلاثة. طيب لا عن منون ولا الساكن صح بكلمة او همز وصل في الافعال. هنا يعني اتى ببعض اتى بالمستثنى يعني لا عنه. اذا كان حرف المد الف مبدلة من تنوين حال الوصل يبقى هنا لا يجوز توصل مد مثل نداء بناء. يبقى لما نوقف نقول نداء لا ما ينفعش، لان حرف المد ايه قال مبدا من تنوين ده دي يعني الاستثناء الاول. الاستثناء الثاني اذا كان حرف المد واقع، اذا كان حرف المد واقع بعد همزه وصل، وده مختلف فيه اللي هو بعد همزه وصل ده مختلف فيه لانه مش متفق عليه، البعض اجاز والبعض منع. لانه بقول او همزه وصل في الاصح، يعني الاصح ان هو ايه ما نجيبش فيه توصل مد زي ايه. طيب كمان اذا كان الهمز اللي بعد حرف المد سبق بساكن صحيح زي القرآن مسؤولة لا عن مون ولا ساكن صح بكلمة، يعني يكون الاثنين الهمز والساكن كلمة واحد كلمة واحد او همز وصل في الاصح. وامنع يؤاخر لفظ يؤاخر لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، المهم لفظ يؤاخر الكلمة دي ما مستثناء ايضا لا فيها توصل مد. وبعاد الاولى خلف وآلان واسرائيل اختلف فيه ثلاث كلمات، كلمة الاولى عاد الاولى يعني البعض اجاز فيها توصل مد والبعض منع. الكلمة الثانية الان، كلمة الثالثة اسرائيل. بل بدل هنا في هذه الكلمات مختلف فيه، لان هناك من منع وهناك من اجاز. وبعاد الاولى خلف وآذن واسرائيل. الى هنا انتهى من الكلام على المد البدل، الا ان حرف اللين قد يكون قد يصاحب الهمز، فانتقل الى الكلام على حرف اللين. فبيقول الرجل حرف اللين قبيل همزه عنددا ووسطا بكلمه. اذا وقع حرف اللين، عارفين طبعا حروف اللين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبله، اذا وقع حرف اللين بعده هم في نفس الكلمة يبقى للأزرق وجهان، التوسط مقدار 4 حركات والإشباع مقدار 6، مثل شيء سو. إذا وقفا وصفا يكون له الوجهان التوسط والمد. طيب هذا نعم. طب هذا الكلام خاص بايه اذا كان بعد اللين همز؟ طيب لا موئلا موؤودة، بنستثنى احنا بقى كلمتين من جواز توصل المد في اللين اللي هما ايه موئلة لن يجدوا من دون موئلة موؤودة، واذا موؤودة سئلة فليس فيهما الا القصر. والبعض قد قصر سوءات، عندنا لفظ سوءات قال يعني ان ورد في خلاف، الخلاف يعني على الرأي الراجح الوارد فيها بين القصر وبين التوسط، اذا ليس فيها مد وهو سوءات يواري سوءاتك. والبعض قد قصر سوءات، وبعض قصمت شيء له ما حمزه. كل هذه كل هذا مذاهب. بقول ان بعض اهل الاداء خص المد في اللين للازرق بكلمه شيء ولحمزه كذلك. اذا شيء سوء وسوء يجوز الأذر في الوجود ثلاثة: القصر والتوسط والمد. طبعا كلامنا بيدور حول الميم اللي هو ايه اللي فيه همز. طيب واما شيء بالذات ليس له فيها الا التوسط والمد، ملوش بقى قصر. وكذلك حمزة بقى، الحمزة اللي روى تخصيص المد بشيء للأزرق روى ايضا المد في شيء لحمزة على الوسط طبعا. ويبقى مقدار المد عند حمزة كام؟ اربع حركات مش ستة بقى. والبعض مد لحمزة في نفسي لا كلام رد. عرفنا ان من الاسباب المعنوية للمد المد المبالغة في تأكيد النفس. فالبعض روى لحمزة المد يعني مقدار اربع حركات لحمزة في ناء لا ان في الجن اللي بتعمل عمل ان زي لا ريبة لا شيئة، هو ضرب المثل بايه؟ لا مرد. وبعض خص وبعض والبعض مد حمزة في نفي لا كلام مرد. واشبع المد لساكن اللزم، واشبع المد لساكن اللزم. يبقى هنا بقى انتقل من السكون. السكون طبعا ده اما يكون ساكن اصلي وما يكون ساكن عصبي. يتكلم الان على الساكن اصلي اللي هو المد اللازم. فبيقول ان كل القراء اتفقوا على اشباع المد اللازم واشبع المد لساكن اللازم. ونحو عين فالثلاثة لهم كساكن وقف. لفظ عين في اول مرة مشهورة لكل القراء الوجود ثلاثة: القصر والتوسط والمد. كساكن الوقف اللي هو المد العار السكون سواء كان لين او غير لين. يبقى لكل القراء الوجود ثلاثة الا بقى كما عرفنا اذا كان اللين يعني مقترن بالهمز يبقى الازرق له ايه؟ التوسط والمد. في غير المقرون بالهمز يبقى الازرق تغير 2-4-6 وفي اللين يقل طوله. يعني اشارة منه الى ان الاخذين بالطول في اللين يعني ليسوا كثيرين، يعني هم قليلون. وان كان هو الود يعمل به ايضا. واقوى السببين يستقل. يعني لو اجتمع معنا احنا طبعا المدود على مراتب. يعني اقوى المدود المد اللازم يعني المختص. اقوى المدود ايه؟ لازم المختصر. طيب اللي بعد كده البعض المختصر عفوا العرض. اللي بعد العارض في المرء يعني في القوة المنتصف. والمرتبة الأخيرة خالص للبدن. فلو اجتمع معنا مد قوي مد ضعيف كقول الله تعالى وجاءوا أباهم. هنا جاءوا هنا مد بدن معناها همز بعد حرف مد. لما بنصب بقى يعني وجاءوا أباهم يبقى معنا منتصف. اجتمع معنا منفصل ودك لا نستطيع ان نأتي بهما جميعا. ففي مثل هذه الظروف نعمل بالاقوى ونلغي الاضعف. فالاقوى هنا المنفصل نمد المنفصل ونلغي الايه البدن. والمرتبة الاخيرة خالص للبدن. فلو اجتمع معنا مد قوي مد ضعيف كقول الله تعالى وجاءوا أباهم. هنا جاءوا هنا مد بدأ معناها همز بعد حرف مد. لما بنصب بقى يعني وجاءوا أباهم يبقى معنا منفصل. اجتمع معنا منفصل ودك لا نستطيع أن نأتي بهما جميعا. ففي مثل هذه الظروف نعمل بالأقوى ونلغي الأضعف. فالمؤقوى هنا المنفصل نمد المنفصل ونلغي الايه البدن. كذلك مثلا ولا امين البيت الحرام نفس العملية معنى يبقى هنا طبعا اللازم اقوى من البدل. اذا نلغي البدل ونعمل باللازم واقوى السببين يستقيم، والمد اولى ان تغير السبب وبقي الاثر فقص احد. فاذا كان هناك همز مغير بالتسهيل بين مثل اسرائيل، يبقى في الحالة دي لما نقف عليه لحمزة مثلا يبقى لابد من التسهيل. طب حرف المد اللي واقع قبل الهمز يجوز يوجد المد والقصر. فاذا كان اثر الهمز باقي مثل اسرائيل يبقى المد مقدم على القصر. طيب واما اذا كان اثر الهمز غير باقي كالحال مثلا في وقت عند اسقاط الهمزة الاولى من مثل جاء امرنا عند ابي عمرو ومن وافقه، اذا هنقرأ كذا جاء امرنا، اذا يكون اثر الهمز غير باقي. في مثل هذه الحالة يكون القصر مقدم على المد. باب الهمزتين من كلمة، قراءة لفضيلة الشيخ محمد احمد المنشد. باب الهمزتين من كلمة. ثانيهما سهل غنى حر من حلا، وخلف ذي الفتح لوى ابد الجلا، خلفا وغير المك ان يؤتى احد، يخبر ان كان روى اعلم حبر عد، وحققت شم في صبا واعجمي، حاميم شد صحبة اخبر زد لمي، غص خلفهم اذهبت مثل حزكفا، ودن سنا انك لانت يوسفا، واذا ما مت بالخلف متى، انا لمغرمون غير شعبة، ائنكم لا راف عن مدى، ائن لنا بها حرم على والخلف ذن، امنتم طه وفي الثلاث عن حفص رويس لصبهاني اخبرا، وحقق الثلاث للخلف شفا، صف شم آلهتنا شهد كفا، والملك والآراف لولا أبدنا، في الوصل واوا زر وثان سهلا، بخلفه أئن الأنعام اختلف، غوث أئن فصلت خلف اللطف، أأسجد الخلاف مذ وأخبرا، بنحو آئذا أئنا كررا، أوله ثبت كما الثاني ردي، إذ ظهر والنمل معنون زدي، رض كس وأولاها مدى والساهرة، ثنا وثانيها ضبا إذ رمكرة، وأول الأول من ذبح كوى، ثانيه مع وقعت ردء الثوى، والكل أولاها وثاني العنكبا، مستفهم الأول صحبة حبا، والمد قبل الفتح والكسر حجر، بنثق له الخلف وقبل الضم ثر، والخلف حزبي لذ وعنه أولا، كشعبة وغيرهم دد سهلا، وهمز وصل منك الله أذن، أبد لكل أو فسهل واقصرا، كذا به السحر ثنا حز والبدل، والفصل من نحو أآمنتم خطل، أئمة سهل أو أبد الحط غنا، حرم ومد اللاح بالخلف ثنا، مسهلا والأصبهاني بالقصص، في الثاني والسجدة معه المد نص، أن كان أعجمي خلف مليا، والكل مبدل كآسى أوتيا. والشرح لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. باب الهمزتين من كلمة. قال الإمام ابن الجزري: ثانيهما سهل غنى حرم حلا، وخلف ذي الفتح لوى أبد الجلا، خلفا. بدأ الكلام في هذا الباب على اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة. فيما سبق كان الحديث عن الإدغام، أي إدغام المثلين أو المتقاربين أو المتجانسين، ولما لم يكن بين الهمزتين او لم يصح ادغام الهمزة الاولى في الثانية فشرع في الكلام على الاحكام التي تخص الهمزتين المجتمعتين في كلمة. واجتماع الهمزتين في كلمة بلا شك ان الاولى تكون للاستفهام، وهذا النوع على نوعين: النوع الاول استفهام مكرر، استفهام غير مكرر، كقول الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم، والنوع الثاني استفهام مكرر كما ورد في سورة الرعد في قول الله تعالى وإن تعجب فعجبوا قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. والحديث على الاستفهام المكرر يأتي في موضعه إن شاء الله، إلا أن هنا الاستفهام غير المكرر قد يكون الحديث فيه على مجرد تسهيل الهمزة الثانية، وقد يكون الحديث فيه على الإخبار في الهمزة الأولى. فبدأ الكلام أولا على تسهيل الهمزة الثانية فقال ثانيهما سهل غنى حرم حلا. يبقى معانا هنا غنى، الغن لمين؟ لرويس. حرم لمين؟ نافع ابن كثير وابو جعفر. حلا الحاء لابي عمرو. طيب هؤلاء يقرؤون بتسهيل الهمزة الثانية مطلقا. واختلف عن هشام، وقلف ذي الفتح لوى، فاختلف عن هشام فيما اذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة، وكما هو معلوم ان الثانية قد تكون مفتوحة مثل أأنذرتهم، او مكسورة مثل أئنا، او مضمومة مثل أأنزلة. فاذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة فهشام له فيها وجهان: التحقيق والتسهيل، والازرق يكون له وجهان: التسهيل وابدال الهمزة الثانية حرف مد. الازرق لو فيها وجهان في الهمزة الثانية، يعني التسهيل هكذا أنذرتهم، وإبدال الهمزة الثانية حرف مد. لا لا الأزرق، الأزرق الأسوان هو تسهيل فقط. طيب يبقى يعني إذن الإبدال هكذا أنذرتهم. فهنا إذا كان الهمزة الثانية بعدها ساكن صحيح، حينما يبدلها الأزرق حرف مد تكون من قبيل المد اللازم، ويمد ست حركات. إنما إذا كان بعدها همز محرك، يعني إذا كان بعد الهمزة المبدلة محرك حرف يعني محرك، يبقى يكون مقدار المد فيها حركتان فقط: أبدل جلا خلفا. يعني معانا قول الله تعالى قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز. هنا أألد لما نبدل الهمزة الثانية حرف مد نقولها ازاي؟ أألد. اذا بعد الهمزة الثانية ايه؟ لام مفتوحة. اذا مقدار المد هنا حركتان فقط. أبذل جلا قل ثم شرع في الكلام على النوع الثاني وهو المختلف فيه بين الاستفهام والإخبار، فيقول وغير المد أن يؤتى أحد. طبعا النوع ده بقى مواضع معينة اللي هو المختلف فيه بين الاستفهام وبين الإخبار. الموضع الأول اللي هو إيه؟ قول الله تعالى في سورة آل عمران أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. فكل القراء العشرة يقرؤون بالإخبار. إخبار مراد منه إيه؟ همزة واحدة، يعني يقرأ بهمزة واحدة، يعني يقرأ أن يؤتى. يبقى المكي وحده ابن كثير يقرأ بالاستفهام. طبعا القاعدة بتاعت ابن كثير هي في الثانية بقى له تسهيل، هكذا أهن يؤتى أحد، ده الموضع الأول. ثم قال أن كان روى علم، ما هو يخبر بقى، ما احنا قلنا وغير ما كان يؤتى أحد يخبر. أن كان روى علم حبر عبد